أخلص يعني دوامي، كان شفت الصباح من 6 إلى يعني 2، واحدة هاندوفر، أطلع واحدة المطار، أصل على الجامعة هناك الساعة 5، ندخل محاضراتي 11 في الليل. اليوم الثاني كان طبعا يوم خميس من 9 الصباح ل 11 الليل، في ساعة بريك من 3 إلى 4. وبعدين يوم كان وقتها هو الويكند، اي نعم، والجمعة 3 ساعات قبلها وثلاث ساعات بعدها، وبعدين أرجع الرياض كل أسبوعين. هذا نظام الويكند لمدة لمدة سنتين ما شاء الله. اي فول تايم يعني على موضوعها. لكن ارجع اقول كانت هذه الفرصه الوحيده اللي كانت متاحه لي، ولذلك يعني ما همني قضيه التعب فيها او الراحه والجي، كنت اعرف انه انا احتاج اني افهم كيف الشركه تمشي في قضيه مثلا الموارد البشريه، في قضيه الاداره الماليه، في قضيه المحاسبه، في قضيه اداره الاعمال الدوليه.